تفسير الآية واحد من سورة الأنفال، يقول تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أي يستفسر ويستخبر ويسألك المسلمون: يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم يدعو إلى الله والإسلام من بعده صلى الله عليه وسلم، عن الأنفال، أي الغنائم، ما حكمها ولمن تكون وكيفية تقسيمها ونحو هذا. والأنفال جمع نفل، وسميت كذلك لأن الله تعالى يعطيها نفلا أي زيادة للمسلمين، لأنهم لما دافعوا عن الحق كانوا مخلصين، لم يطلبوا إلا حب ربهم ونصرة دينهم أو الشهادة وجنته، ولم يطلبوا كآخرين ممن يسعون في الأرض بالشر والفساد والسيطرة والاحتلال أرضا أو مالا أو جاها أو غيره، فبالتالي هي ليست في مقابل، أي ليست أجرة للمجاهد كالمرتزقة من الجنود، وإنما عظيم أجره عند ربه، فهي زيادة على ثواب جهاده، وهي بعض الأجر له في الدنيا قبل ما لا يوصف في الآخرة. قوله تعالى: قل الأنفال لله والرسول، أي قل مجيبا موضحا لهم: الغنائم كلها لله والرسول من حيث المبدأ والأصل، يحكم فيها سبحانه بحكمه، والرسول صلى الله عليه وسلم والحاكم من بعده هو الذي يقسمها على حسب حكم الله وأمره فيها، إذ الإسلام يعتبر أن كل مكسب يكسبه المسلمون بعد هزيمة من اعتدى عليهم هو لله وللرسول، والمقصود للمصلحة العامة، أي ينتفع به الجميع، مسلمون وغير مسلمين يعيشون في الدولة المسلمة، سواء أكانت أراضي أم معادن بها أم أموالا أم سلاحا أم غيره، مع مراعاة من شاركوا فعليا في الدفاع والقتال ومن عاونوهم بإكرامهم وإعطائهم ما يناسب جهودهم من مزايا، برجاء النظر للآية 41 من السورة ذاتها للشرح والتفصيل عن كيفية توزيع الغنائم. وفي هذه الإجابة عن سؤالهم تربية حكيمة لهم، وهم في أول لقاء لهم مع أعدائهم، حتى يجعلوا جهادهم دائما خالصا لله تعالى، أي من أجل فقط الدفاع عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، أما الغنائم التي تأتي فعليهم ألا يجعلوها ضمن أهدافهم الراقية من جهادهم، وأن يفوضوا الأمر فيها لله ورسوله. هذا وقد سمح الإسلام بأخذ غنائم المنهزمين من المعتدين كنوع من منعهم مما يتقوون به على الاعتداء بأخذه منهم، ولتخويفهم حتى لا يعودوا لمثل ذلك مستقبلا. قوله تعالى: فاتقوا الله، أي